بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فاليوم نقف مع باب الرد، وهو باب مهم وإن كان مختصرا وعلى المنهج الذي سلكناه، فنستمع إليه والتعليق حسب ما يتيسر بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد وذوي الأرحام، حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فللوارث، متفق عليه. باب الرد. الرد هو لغة الصرف والرجع، تقول رددت فلان أي أرجعته، ورددته عن كذا أي صرفته عنه. والارتداد هو الرجوع، وفي الاصطلاح صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. أعيد مرة أخرى وأوضح ما هو باب الرد. ما يتعلق بالفرائض يكون نعتبره أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون الفروض، ما نقول المال، نقول الفروض، على قدر أصحاب الفروض، وهذه تنقسم إلى قسمين: قد يكون على قدرهم تماما أو عصبة. ف لما نأتي مثلا بالمقدار تماما، نقول زوج وأم وثلاثة أخوة لأم، المسألة من ستة. الزوج كم له؟ ثلاثة، لأن لعدم وجود الفرع الوارث، يعني ليس من وجود الابن. الأم كم لها؟ السدس. لماذا؟ لوجود الأخوة. الأخوة لأم كم لهم؟ لهم الثلث، أو عفوا، لا نقول في هذا، أنا أخطأت، ليس أخوة لأم، إنما أخوة شقة أو أخوات شقيقات، الخطأ مني، أخوات شقيقات حتى يكون كلام في هذا الجانب أدق. ففي هذا الجانب نقول إن، أو عفوا، أخوة لأم، مرجع للمسألة. الزوج له ثلاثة والأم لها سدس واحد، والأخوة لهم كم؟ الثلث. كم الثلث؟ اثنان كما قلت سابقا. طيب، النصف ثلاثة والسدس هذه واحد، والأخوة لأم كم لهم؟ اثنين. كم باقي؟ كملت، يعني تطابقت الفروض مع أصل المسألة. أعيدها مرة أخرى للبت الذي وقع. أحيانا تتطابق الفروض تماما مع الأصل، فعندنا زوج وأم وأخوة لأم. ففي هذه الحالة الزوج له النصف ثلاثة، المسألة من ستة، الأم لوجود الأخوة لأم لها السدس واحد، الأخوة لأم لهم الثلث اثنان، صارت ست، إذن تطابق. أحيانا يكون لهم بوجود عصبة، يعني وهما العصبة الذي مر معنا. لو نقول مثلا زوج، ما في إشكال هنا، زوج وأم ومجموعة من الأخوة الأشقة طبعا، غير هذه المسألة الثانية، فنقول للزوج الثلث النصف، وللأم لوجود الأخوة واحد أربعة، الباقي كم؟ الباقي اثنان للأخوة الأشقة. الآن كل هذه متطابقة، فالسادس بالفرائض وهذه بالعصر بالتعصيب. بقيت حالتان، إما أن تزيد السهام وإما أن تنقص. إن زادت السهام يسمى هذا عول، يعني تسمى مسألة العول. خلونا نأخذ منها مثلا أختان شقيقتان وأم وزوج. الأختان الشقيقتان كم لهما؟ كم لهما يا أخوان؟ لعلكم تتذكرون. الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، لهما الثلثان. الزوج كم له؟ الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث. كم له من ستة؟ له ثلاثة. طيب الثلثان من ستة كم؟ أربعة. طيب أربعة وثلاثة كم؟ سبعة. الأم كم لها؟ السدس لوجود الخوات الشقيقات. طيب السدس واحد، واحد وسبعة كم؟ ثمانية. المسألة من ستة عالت إلى ثمانية، فتكون تقسم، بدل ما قلنا أصل مسألة ستة ثم نقول تعود إلى ثمانية، فنأتي بالمال ونقسمه على ثمانية بدل أن نقسمه على ستة. هذه مسألة العول، فهم كل أخذ فرضه، لكن في الحقيقة لو دققنا وجدنا أنه أقل من فرضه، لأن الزوج سيأخذ كم؟ ثلاثة من ثمانية بدل أن يأخذ ثلاثة من ستة، لكن هذا نصيبه. هذه مسألة العول. الأم ستأخذ واحد من ثمانية بدل واحد من ستة. الأختان الشقيقتان سيأخذان أربعة من ثمانية. أربعة من ثمانية كم يعادل؟ النصف، بينما هم لهم أصل أربعة من ستة الثلثان. هذه تسمى مسألة العول، إذا زادت السهام عن أنصبة الفرائض. فبدل أن يقسم المال، نعم، على أن يكون، لو قلنا ما هو الذي يجمع بين ثمانية وستة؟ أربعة وعشرين. أربعة وعشرين. فبدل أن يقسم، نقول أربعة وعشرين، لنقول أربعة وعشرين ألف المال، أن يقسم على ستة سيقسم في هذه الحالة على كم؟ على ثمانية. فالزوج بدل يأخذ 12 سيأخذ ثلاثة في كم؟ في هذه الحالة أقل، وهكذا. فبدل أن يأخذ النصف سيأخذ تسعة في هذه الحالة، وهكذا. إذن هذه مسألة عول. بقيت المسألة المقابلة للعول تماما، وهو الرد، وأن تكون أنصبة الفروق أقل. مثلا بنت وبنت ابن، البنت كم لها؟ النصف. وبنت الابن كم لها؟ تكملت الثلثين. طيب المسألة من ستة كم راح الآن؟ النصف كم؟ ثلاثة. وهذه أخذت السدس تكملت الثلثين واحد. كم صارت المسألة؟ أربعة. كم بقي عندنا فائض ماله أحد؟ اثنان. أعيدها، هذا درس اليوم. مسألة الرد أن تكون أنصبة الفرائض أقل من أصول المسألة، ومعروف أن أعلى أصل لمسألة هو ستة كما سيأتي إن شاء الله. أعيدها مرة أخرى، بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن فقط، هذا الورثة، ما عنده لا أب ولا أم ولا إخوان ولا غير ذلك. المسألة نقول من ستة، البنت لها كم؟ النصف كم؟ ثلاثة، لأن حتى نجمع بين السدس ولازم نجمع بين نصف السدس، وهو ستة. الأم لها ثلاثة، عفوا الأخت لها ثلاثة، البنت لها ثلاثة، وبنت الابن لها واحد، أربعة، بقي اثنان. هذا يسمى رد. لمن نرد الاثنين؟ هذا الذي سيأتي الآن. اختلف العلماء في باب الرد، يعني يقول حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب. طبعا إذا جاء عاصب، قاعدة، إذا وجد عاصبة لا يمكن أن يكون رد. قاعدة، إذا وجد عاصب لماذا لا يمكن أن يكون رد؟ لأن أصلا العاصب يأخذ الباقي، واحد ولا ألف. هذه المسألة لما يقول لا الابن وأم، ابن وأم، الأم كم تأخذ؟ السدس. الباقي من ستة كم هو؟ خمسة، كله يأخذه الابن لأنه عصبة في هذا الحال. نعم. فلو قلنا اب أم وأخ واحد، الأم في هذه الحالة تأخذ أيضا السدس أو الثلث، الباقي كله يأخذه الأخ. فلا يمكن أن ترد مسألة الرد، هذه قاعدة مع وجود العصبة، لأن أصلا العصبة ممكن يأخذ شيء كثير وكما قلنا في الأسبوع الماضي، ويمكن أن يأخذ قليلا، ممكن يأخذ أضعاف ما يأخذه الأب، وممكن يكون أقل مما يأخذ الأب، كما قلت لو كان الإنسان عنده أب وعنده أولاد 40 ولد أو 50 ولد سيكون أقل مما يأخذ الأب، عكس لو كان له أب وولد فقط. الأب سيأخذ السدس، وسيأخذ الآن من الابن خمسة أضعاف أبيه، سيأخذ الباقي لوجود الفرع الوارث. فالعصبة أصلا يأخذون كل شيء. طيب إذا بقي شيء بعد الفروض، مثل مسألة ذكرت لكم بنت وبنت ابن، راح الثلثان، ذهب الثلثان، بقي الثلث لمن؟ هذا خلاف بين العلماء. قول الجمهور وهو القول الراجح أنه يرد على أصحاب الفروض، أنه يرد على أصحاب الفروض. والقول الآخر لا، وهو قول في ضعف، أنه يذهب لبيت المال. ما هي الحجة؟ الذين قالوا أنه لأصحاب الفروض قالوا أخذ أصحاب الفروض حقهم والباقي يرد عليهم على أقل ما نقول اللهم وأولى الأرحام بعضهم بأولى ببعض. إذا كان لو كان له أرحام غير عصبة أخذ الباقي، فإن باب أولى في هذه الحالة يقول، وإن كان عفوا هنا لا يأخذون الأرحام الباقي، لكن نقول له عدم وجود ورثة، عدم وجود أهل أصحاب فروض، لأنه لا يمكن أن يرث أولى الأرحام مع وجود أصحاب فروض أبدا، هذه قاعدة ستأتي إن شاء الله. ففي هذه الحالة قالوا يرد عليهم، فهم هم أقرب الناس، كما لو أن شخص ليس له ورثة إلا ذوي الأرحام، ليس له ورثة، فنقول كل المال ذوي الأرحام، الخال والأب لأم، هؤلاء ذوي الأرحام، ابن العم ليس ابن العم من العصبة، أو نقول بنت العم من ذوي الأرحام وبابهم واسع. القول الثاني لا، يقولون الله سبحانه وتعالى حدد المواريث، ما دام أعطى البنت الآن النصف وبنت الابن تكملة الثلثين، أخذ الثلثين خلاص أخذ حقهم الذي فرضه الله جل وعلا، الباقي يذهب لبيت المال. لكن رد على هذا القول، قل هذا القول نحن ما نقصنا مالهم إن فرضه، لكن أيضا بقوله تعالى أعطيناهم النصف بدليل الكتاب، وأعطيناها البنت التكملة بدليل الكتاب، ونعطي الباقي بدليل الكتاب، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. نحن لما نتكلم الآن عن الأرحام من أول من يدخل فيه الأقارب والعصبة، هم يدخلون باللغة العامة، لو نذهب إلى كتب التفسير لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض سنجد لا يختلفون على مثلا وجود أن الابن والبنت والأخ أنهم من الأرحام في غير باب الفرائض طبعا، لأن اصطلاح باب الفرائض يختلف عن غيره، فهم باب أولى اختصارا، لأن الخلاف الحقيقة ليس قويا. والقول الآخر أنهم لا يردون في ضعف، ليس بذاك القوة، فالقول الصحيح وقول الجمهور، وهذا الباب في باب الرد، أنهم نعم نعطي أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد عصبة ولا فإنه يعاد مرة أخرى على أصحاب الفروض بنفس الطريقة بنفس القسمة. هذا الذي سيأتي تفسيره إن شاء الله. الآن إذن هذه المقدمة ذكرها، الحديث صحيح متفق عليه. طيب تفضل. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه، لأنهما لا رحم لهما فلم يدخلا في الآية. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي. وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو كان ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. هذه مسألة أخرى. كل أصحاب الفروض القاعدة اللي قلنا يرد عليهم أصحاب الفروض، لاحظوا كلهم يرد إلا الزوج والزوجة، مع أن من أصحاب الفروض هذا له النصف أو الربع، نعم كما تعلمون الزوج والزوجات لهن الربع أو الثمن، فهم أصحاب الفروض ما يرد عليهم. وهذا القول هو الذي ذكره، وهو قول الجمهور، وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم لا يعدون من ذوي الأرحام. ورد قضية عن عثمان رضي الله تعالى عن روي عنه أنه رد على زوج، يعني في مسألة فيها زوج فأدخله فيهم، وهذا العلماء خرجوه على عدة تخريجات. طبعا هذا القول بعض العلماء قال إذن حتى الزوج أو الزوجة يدخلان، لكن نقول هذا القول ضعيف، لأن حجتهم فعل عمر رضي الله، فعل عثمان رضي الله عنه، فعل عثمان رضي الله عنه حمله العلماء قالوا على صحته على عدة محامل. قال يمكن هذا الزوج الذي ورثه عثمان أصلا هو من ذوي الأرحام، ابن عم مثلا، قد يكون أصلا من العصبة من ابن عم، وقد يكون من ذوي الأرحام. وكثير ما يحدث في الزواج تعرفون أن يكون الزوج قريب إما من العصبة يعني ذاك أو من ذوي الأرحام. وقيل لا، أنه رده لبيت المال لعدم وجود من يرد عليهم، فكان هذا أحوج شخص يرد عليه لفقره فأعطاه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي في كفارة الجماع في رمضان أعطاه كفارته، لما قال خذها وسمه على أهل البيت أو الحر، قال والله رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني، والكفارة عليه هو شخصيا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفت الحالة هذه، قالوا قد يكون عثمان وهو لأمر المسلمين رده لبيت المال ثم أعطى هذا الرجل أن أحق إنسان، ولا شك أن الزوج أحق من غيره في هذه الحالة من بيت مال المسلمين. الخلاصة أنه ما دام أن الدليل محتمل فهو لا يحتج به. فلذلك نقول مرة أخرى أن قول الجمهور وهو قول جمهور الصحابة أن الزوجين لا يدخلان في باب الرد وإن كانا من أصحاب الفروض. إذن نخلص المسألة الأولى أن الرد خاص بأصحاب الفروض. ثانيا يستثنى من أصحاب الفروض، يستثنى الزوجان فهما لا يرد عليهما لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام فلا يرد عليهم. فهذا الذي أشار إليه المؤلف، هذا الخلاف اليسير في المسألتين، في أصلا في باب الرد ثم في باب هل يرد على الزوجين أو لا، ومرة أخرى القول الراجح أنه لا يرد على الزوجين، والله أعلم. فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال. نعم، يقول الفروض لما وجدت ربع ونصف وثلث حتى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فالله سبحانه وتعالى فرضها لأنه يعلم من هو الأحق من الآخر. آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فقسمها الله. لكن مثلا إنسان توفي ليس له، لا يرث إلا بنت فقط أو أخت، كم نصيبها؟ النصف. فنقول تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الباقي ردا، ليس تعصيبا إنما تأخذه ردا. فالبنت نقول لها عندما نقسمها هو حقيقة نقول المال كله للبنت، لكن حتى نقسمها قسمة فرضية نقول البنت تأخذ المال نصف المال. أول ما نقول نصف، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن للبنت ما لم يوجد كما مر معنا تأخذ نصف. طيب بقي النصف، طيب في عصبة ما في عصبة، في ولاء ما في ولاء، إذن نقول نرده على البنت. فنقول لفظ علمي هذا مهم جدا، أن البنت ترث جميع المال فرضا وردا. النصف الأول فرض حق لها، والنصف الثاني رد عليها، فهذا الذي أراده المؤلف هنا. نعم. وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهم. نعم، مثل يقول الآن أربع بنات في هذه الحالة لهما الثلثان، يعني في هذه الحالة لأن مجموعة من البنات ما في غيره، لكن الثلثين الحقيقة لا يدخل فيها أربعة. لاحظوا عبارات الفقهاء دقيقة جدا، لا يدخل فيها أربعة، المرة تكون من ستة، يكون أربعة ثلثين والباقي رد. لكن نقول نختصر المسألة حسابيا، فنقول المسألة من أربعة لأن تأخذون الفرض والرد، فكل واحدة من البنات تأخذ واحد، أربع بنات كل واحدة تأخذ واحد، أربع شقيقات لهم الثلثان. بدل ما نقول المسألة من ستة، طيب ستة رجعنا لها كل واحدة أربعة، بقي اثنين، اثنين ما ينقسم النصف، لازم نرجعها إلى 12. يقول ما أحتاج ندرس هذا التعقيد، نختصر المسألة ونقول من أربعة، لأنه في النهاية لكل واحدة الربع عمليا حسابيا. وإن كنا نقول لفظا أنها ورثتنا هذا المال فرضا وردا، لكن تكون مسألة من أربعة ولا تكون من 12. نعم. وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائمة، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهما، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في أربعة أصول. المؤلف الآن نقلنا نقلة أخرى، يقول دائما أعلى شيء يكون ستة، وأن أصول المسائل كما بين إن في أصول المسائل كلها ترجع إلى ستة. لماذا؟ الذي ما ينقسم الحقيقة على ينقسم عليه ستة هو الربع والثمن، ما يمكن ينقسم عليه ستة، لكن أصلا الربع والثمن يكون لمن؟ للزوجين كما تعلمون، إما أن يكون للزوج الربع، نعم، أو للزوجة مع عدوم ذلك، أو الثمن للزوجات، أصلا غير داخلين عندنا في موضوع الرد. فإذا نخرج موضوع الربع والثمن، بقي معنا النصف كما تعلمون والثلث والسدس والثلثان. فيقول المؤلف كلها تصلح في هذه الحالة المسألة من ستة، كلها تأتي من ستة، أربعة، أما نصف وإما ثلث وإما سدس وإما ثلثان. إن قلنا نصف ثلاثة، وإن قلنا سدس واحد، وإن قلنا ثلث اثنين، وإن قلنا ثلثان، من ستة كلها أربعة. فأرسل مرجع المسائل كلها لستة ما دمنا أخرجنا الربع وأخرجنا الثمن، لأنه لا يمكن أن نكون أصل المسألة من ستة وفيها ربع أو ثمن، لكن أخرجناهم لأنه أصلا لا يرث الربع والثمن إلا الزوجان أو إلا الزوجين، ويجوز الأمران طبعا لأنه على حسب إعمالها، إلا هنا مستثنى وفرق أو غير ذلك، فيجوز الزوجان أو الزوجين. ففي هذه الحالة نقول الأصل المسائل من ستة ترجع. الآن بدأ يعطينا أصول هذه المسائل، تفضل يا شيخ. فجدة وأخ وأم تصح من اثنين، لأن لكل منهما السدس واحد من الستة، والسدسان اثنان منها، فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا. الآن يقول جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس والأخ له السدس، بقي أربعة. بدل ما نقول يقسم عليهم مرة أخرى أيضا رد على اثنين واثنين، يقول نجعل رأس أصل المسألة من كم؟ من اثنين، ما دام سدس سدس ما في أحد ينافسه، معناه أنهما متساويان. ما دام متساويان خلاص نقسم المسألة على اثنين، وتأخذ الجدة واحد ويأخذ الأخ لأم واحد، اختصارا طبعا. هذا الموضوع يريد حل، وإلا في مسائل ستأتي أصعب شوي فعلا. بدل ولا الأصل المسألة من ستة، أن الجدة تأخذ واحد والأخ لأم يأخذ واحد، كم بقي معناه ليس له أحد؟ كم بقي؟ أربعة. طيب أربعة معناه نقول أيضا نضيف للجدة اثنين، كم صار لها؟ ثلاثة. ونضيف للأخ لأم اثنين، ثلاثة. طيب معنى ورثت الأم ثلاثة من ستة، وورثت الأخ لأم، عفوا جدة ورثت الجدة ثلاثة من ستة، وورث الأخ لأم ثلاثة من ستة. هنا يقول المؤلف ما في داعي هذا التطبيق، صارت تساوي ثلاثة وثلاثة، نقول من اثنين، خذ أنت النصف وأنت خذ النصف، مثل ما بدل يأخذ ثلاثة من ستة النصف، كل واحد منهم يأخذ ثلاثة من ستة النصف، نقول يأخذ واحد من اثنين وهذا يأخذ واحد من، هي نفس العملية أيسر وأسهل. إذن هذا الأصل الأول من اثنين. سم. وأم وأخ لأم من ثلاثة، فيقسم المال بينهما أثلاثة، وكذا أم وولداها، وأم وبنت أو بنت أو بنت ابن. لا بقت الآن خلنا في أخر. وأم وأخ لأم من ثلاثة. طيب لماذا أم وأخ لأم؟ فيقسم المال بينهما أثلاثا، فلأن الأم لها الثلث. طيب الأم لها الثلث، وأخ لأم أيضا كذلك لها ثلاثة، فقسمها بهذه الطريقة فانتهت أم وأخ لأم من ثلاثة، فيقسم بينهما أثلاثا، وكذا أم ولداها أيضا إذا وجد أيضا أخوة لأم، فانتهت الأم لها، تكون في هذا الجانب أخذت جانب الثلث، وهذا أخذ السدس، هي من ثلاثة من الثلث، فيقسمها وتنتهي المسألة، لأن الأم لها الثلث فتأكل من ثلاثة. يعني اختصارا مرة أخرى، ولا هي الأصل من ستة، أن الأم تأخذ اثنين وهو يأخذ واحد، تأخذ اثنين واحد، إذن ثلاثة، نعيدها مرة أخرى لأصلها، فتأخذ الأم اثنين من ثلاثة، والأخ لأم يأخذ واحد من ثلاثة. نعم. وأم وبنت أو بنت أو بنت ابن. نعم. من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا، للأم ربعه وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه. هذه نفس المسألة حتى ما أكرر لكم. المقصود أن المؤلف يأتي لنا بأصل المسألة المختصرة، وإلا لو عاد ربما عاد إلى ستة أو أكثر. نعم. النوع الرابع، لكن المقصود هنا من أربعة، مر معنا من اثنين، ومر معنا من ثلاثة، ومر معنا من أربعة. نعم. الآن لأن الأولى أم وبنت أو بنت أو بنت ابن، والمعنى واحد. الآن المسألة الرابعة التي من أربعة، ثم وأم أو من خمسة عفوا، ثم وأم وبنتان أو بنتا ابن أو أختان لغير أم من خمسة، للأم السدس وللأخريين الثلثان أربعة، فالمال بينهم على خمسة، للأم خمسه وللأخريين أربعة أخماسه. يعني الآن عاد الستة، عاد الستة إلى خمسة، الأم أخذت واحد، ولكن اضبطوها يا أخوان، ليس للأم خمسة، لأن البعض ربما يقرأها للأم خمسة، لا، قراءة الشيخ دقيقة، للأم خمسهم، يعني له الخمس، فلها واحد من خمسة. نعم. والأخريتين أربعة من خمسة. قد يقول قائل طيب أين الرد؟ الرد أن بدل ما كانت الأم تأخذ واحد من ستة، وهنا الأختان والبنتان أو أختان تأخذان أربعة من ستة، اختلف الأمر، فهما هذه تأخذ واحد من خمسة وهذه تأخذ أربعة من خمسة، أربعة من خمسة أكثر من أربعة من ستة، وواحد من خمسة أكثر من واحد من ستة، وبهذا يتبين المسألة. وحتى أوضح لكم، لأن البعض قد يقول ما اتضحت لي، فنفس الشيء، هذا أخذ أربعة هذا أخذ واحد، أين الرد؟ لو كانت المسألة لأن فيها خمسة وستة، الأصل مسألة ستة والآن حولنا إلى خمسة، وش الذي يجمع بين خمسة وستة؟ ما الذي يجمع بين خمسة وستة يا أخوان؟ أقرب عدد يجمع بين خمسة وستة 30. ففي الأولى كنا نعطي الأمر من ثلاثة من ستة، يعني لما تكون رأس المسألة 30 نقسمها في هذه الحالة على ستة، كم تأخذ من 30؟ خمسة، فتأخذ من 30 خمسة، وهؤلاء سيأخذون في هذا الجانب عكسه، لكن لما حولناها إلى خمسة اختلفت الصورة تماما، فالأم ستأخذ ستة وأولك يأخذون 24، سيأخذون 24، اختلفت الصورة تماما بمعنى زاد المبلغ وليس كالصورة الأولى، والله أعلم. نعم. ولا تزيد مسائل الرد عليها أي الخمسة، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض، إذن فلا رد. صحيح، هذه بعد قاعدة جميلة جدا. إذا المسائل الرد أما أن تكون 2 أو 3 أو 4 أو 5 فقط. طيب قد يقول قال ما يمكن تكون 6، لا ما يمكن تكون 6، لأن أصل لا صار 6 معنى استغرقت، استغرقت الفروض كما مر معنا سابقا. إذا قلنا إنها 6 فخلاص انتهت، ما فيها رد، كما قلنا تطابق النسبة 6 مع عدد الأشخاص، فلا يصبح هناك رد ولا عول في هذه المسألة، لا رد ولا عول، إنما هو تطابق تماما. فلذلك ما نقول أن أصل من أصول الرد 6، إنما أصول الرد فقط 2 أو 3 أو 4 أو 5 كما مثل المؤلف تماما من باب التمثيل، ما عدا ذلك لا يمكن، لأن قلنا أعلى شيء أصلا في المسائل في هذه الحالات يجمع كل هذه الورثة 6، خلاص إذا جت 6 معناه انطبقوا كما مر معنا سابقا، في هذه الحالة ما نحتاج نأخذ فيها شيء، والله أعلم. وإن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه. كمل شيء أكمل. فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، ولم يحتج لضرب كزوجة وأم وأخوين لأم، فللزوجة الربع 1/4 والباقي 3 بين الأم وولديها 3. نعم، لا خلى الأمر في هذا المسألة. يقول المؤلف هنا إذا كان في مسألة زوجية فننظر كيف يكون، وبدأ الآن يقسمها تقسيم جميل جدا. يقول أحيانا ما تنكسر، فما رح أنا لن أدخل معكم الآن بتفاصيل القسمة لأنها متعبة وتحتاج سبورة وإيضاح ورد وكيف ننزل، لا أريد أدخل معكم، لكن أقول بيان المؤلف يقول إما أن نحتاج عملية حسابية وقد لا نحتاج، من هنا لا نحتاج إلى عملية حسابية كما قال المؤلف. طيب فمعناه من 4 الزوج يأخذ 2 والباقي نعم هو النصف، وهذا يأخذ 1 وهذا يأخذ 1 اللي هي نعم للأم 3 نعم بين الأم ولديها. نعم. وإلا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة. لعدم الموافقة نعم، يعني أنتم اتضح لكم المسألة الأولى ولا تريدون إيضاحها أكثر في هذا؟ المسألة الأولى يا أخوان الآن عندنا اللي يقول إن صحت المسألة ولا يحتاج للضرب، وضرب مثلين زوجة طيب وأم وأخوين لأم، للزوجة الربع وذكر المثال 1/4 والباقي 3 بين الأم ولديها، إذا لا نحتاج خلاص إعادة، لكن قال إلا تنقسم فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. الآن سيشرح المؤلف. ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي 2 في مسألة الزوجية وهي 2 فتصح من 4 مسطح كذا مسطح نعم مسطح الاثنين في الاثنين، فللزوج 2 وللجدة سهم وللأخ لأم سهم. هو الآن هذا التقسيم دقيق مرة أخرى، وما أستطيع الآن، أنا موجود عندي الصور موجودة عندي أن 2 في 1 ثم 1 في 1 موجودة كلها، بس أرى أنه صعب أن نفصلها كلاما، تحتاج إلى إيضاح ووسيلة إيضاحية، ولا أظن نحتاج إليه، لأن اتفقنا أن مسائل القسمة قضية حسابية فنية يصعب أخذها في مثل هذا الدرس، كما سيأتي فيما بعد في أصول المسائل في دروس قادمة لن ننشغل فيه كثيرا، هذه مسائل دقيقة وقسمة التركات وغيرها يصعب أن تؤخذ في الدروس العامة. وقلت لكم أننا عندما كنا في كلية الشريعة كانت جاء باب الفرائض معنا مر معنا باب الفرائض كما مر معنا هنا، فكان محذوفا لم نأخذه في كتاب الفقه، في كتاب الروض المربع لم نأخذه، إنما أخذناه في باب الفرائض. كانوا يقول لنا أساتذة الفقه نحيلكم على أساتذة الفرائض، لأن أساتذة الفرائض يحتاج إلى سبورة وإيضاح وقسمة وأصول، فقالوا بدل، لأنه سيكون متعب في هذه الحالة. لكن بالنسبة لنا أحببنا فقط أن نمر على الكتاب مرورا سريعا، ومن أراد مزيد من التخصص، وكما بدأنا كتاب الفرائض أنه قسم علمي وفقهي كما قال العلماء كما في هذا الكتاب، وقسم حسابي. القسم الحسابي لا أريد أن أشغلكم فيه، هي عملية رياضية، أي إنسان يجيد الرياضيات ويجيد الحساب كما معروف عندنا، فهي المسألة سهلة ولا تحتاج إطالة في الموضوع. فأنا المؤلف الآن دخل في قضية كيف نحولها إلى أصل ثم تنقسم، كيف كم نضرب اثنين في ثلاثة، ستتداخل عليك المعلومات. أنا حريص على الجانب الفقهي والقواعد فقط دون أن أدخل في التفاصيل الرياضية التي قد لا نستفيد منها كثيرا كما توقعت، وقد ذكر لي الأخرى هذا الجانب. نعم. وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة، فالمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد، اثنين تباينها فاضرب مسألة الرد في مسألتها، وهي أربعة تبلغ ثمانية، للزوجة ربع اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ لأم ثلاثة. الآن انتهت، لكن أنا أريد وقفات بس سريعة يعني أختم بها هذا الجانب. الفصل الأخير اللي قرأه الشيخ موضوع الزوجية باختصار، إن كانت يمكن أصل المسألة تأتي مباشرة مع وجود الزوج أو الزوجة ولا نحتاج إلى عملية أخرى فبها، ما أمكن فالمسألة بسيطة، بسيطة جدا سهلة، حتى أوضح لكم قاعدة فيها. أعطي الزوج نصيبة أو أعطي الزوجة نصيبة؟ قلت أخذت حقك؟ قال نعم. قلت أكل على الله، خلنا بس جيب الباقي، وكأن مسألة جديدة، كأنه لا زوج ولا زوجة، واقسم الباقي على البقية. أنا أختصر لكم المسألة قاعدة. إن جاءت مثل ما ذكر المؤلف في الصورتين، وذكر صورتين، الصورة الأولى ممكن أن يكون موجود الزوج أو الزوجة وتصح المسألة، مثل ما ذكر الزوجة وأم أخ من أربعة، تأخذ الزوجة نصيبها مثلا، والبقية أحد يأخذ اثنين، الأم تأخذ اثنين، والأخ لأم يأخذ واحد، خلاص واضحة ما تحتاج إلى إطالة في هذه المسألة. لكن نقول في هذه الحالة إذا صحت، طيب ما صحت تحتاج عملية حسابية التي ذكرها في الصورة الأخيرة، نريح الأخوة، نقول أصل طريقة الحساب نعم لها طرق ترى الوصول إلى النتيجة يا أخوان، لها طرق، وسأذكر لكم مثلين. طبعا الحساب موهبة وتوفيق من الله، سأذكر مثلين عشتهما شخصيا. المسألة الأولى، كنا طلاب في معهد العلمي في بريدة، كان مدرس الحساب أستاذ جيد للحقيقة، وصلى الله أن يحفظه ويغفر له حيا وميتا وإياكم. فجاء مسألة صعبة جدا، فقال للطلاب من يحلها، فقام أفضل الطلاب فينا وحلها، لاحظوا في 16 عنصر تقريبا، قال له مدرس أحسنت. جاء طالب من متوسط الطلاب، لن أذكر اسمه ولا ربما بعضكم يعرفه لو ذكرته، ليس من أجهة، قال أنا عندي حلها يا شيخ، فذكرها والله في عنصرين بنفس النتيجة، وصل لنفس النتيجة بعنصرين. نعم، مع أن الأول ما استطاع حلها إلا تحويلات وإطالة ومسا، وصل للنتيجة الأول بس بطريق طويل جدا. فتعجب المدرس، قال حتى أنا لم أدري أنها تحل بعنصرين. نعم بعنصرين فعلا، كيف ما أدري. المسألة الثانية، كان عم لي الله يرحمه وابن عم لي الله يرحمهم جميعا، هذا إمام المسجد عوام، وكانوا يدرسون في الليل بعد المغرب في الأمية، في محي الأمية في أولى ابتدائية. في يوم من الأيام قال أنت متراسكم، فأنا من باب هذا كنا وقتها ما أدري في المتوسط نعم كنت متوسط أو الثانوي، كنت عندي لكم مسألة حسابية، طيب حلوها في أولى ابتدائي يا أخوان وعوام، فأعطيتهم مسألة صعبة. والله يا أخوان يتكلمون لغة كأنهم يتكلمون بالأردية ولا يتكلمون باللغة لا أعرفها، بينهم أنا جالس أنتظر، فأعطوني حل النتيجة 100% صحيح، كيف وصله ما أدري. نعم كيف وصلوا لا أدري، ليس بطريقتنا، قال ما يهمنا طريقتكم، يهمنا النص النتيجة صح ولا غلط. قلت والله صح فعلا، اللي وصلنا إليها من المدرس وأعطانا إياه صحيحة، هذا ليس جود منا، وهم عوام كانوا يذهبون للمدرسة بأولى ابتدائي. نعم فتعجبت الحقيقة، المسألة دائما تجانب عقلي وذكاء وفطرة وسرعة بديهة، ولذلك ما كل الناس موفق في الرياضيات، كمان بعض الناس ليس موفقا في اللغة لا. وكل ميسر لما خلق له. إذن هذه القسمة التي معنا يختلف الفرضيون في سرعة الوصول. أحد بعض الأساتذة عندنا مدرس الفرائض بدهيا يحل المسائل لنا بدهيا، وبعضهم يجلس، والآن بدأتهم بالحاسب الآلي بعض المدرسين، كلها طريقته. فلهذا ذكر العلماء في أول الباب أن لها جانبان، جانب فقهي وجانب حسابي. قد يكون البعض مبدع في الجانب الفقهي تماما، لكن قد لا يبدع في الجانب الحسابي والعكس. وهناك وهم أساتذتنا من درسنا، وأذكر من خيار مشايخ الذين درسونا ودرسني في أولى متوسط، من أول ما جئت ودرست الشيخ عبد الكريم اللاحم حفظه الله، ومن المفرضيين المشهورين حقيقة درسنا الفرائض، وأنصح بمن يريد يدرس الفرائض يدرس على هذا الشيخ، وهو له درس بعد المغرب يوم وفاتح بابه حسب ما أعلم، نعم، ليدرس الطلاب. آية يعتبر من آيات الله في الفرائض، ومرجع حتى وهو عميد الكلية لم يترك الفرائض، أصبح عميد الكلية في كلية أصول الدين في الرياض، ثم عميد الكلية في القصيم، لم يترك تدريس الفرائض، لأن الفرائض عمل حسابي من ترك وقد ينساه. والذي أعرفه أنه إلى الآن الشيخ أيضا يدرس الفرائض. هذه مواهب يعطيها الله سبحانه وتعالى. وممن اشتهر بالفرائض أيضا شيخنا الشيخ صالح الفوزان أيضا حفظه الله، اشتهر بالفرائض. بل هناك علماء عرفوا على مدار التاريخ يقول الفرضي فلان، نعم، وقد يكون متخصصا في الفرائض، وقد يجمع الله له علم الفرائض مع غيره، كما قلت للشيخ عبد الكريم أو كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله، فهم أيضا جمعوا العلوم الفرائض وغيرها. هذا ما يتعلق، أطلت بالمسألة لأن حتى سندخل باب ما يتعلق بقسمة التركات أو بأصول المسائل لن أطيل فيها، لأن يصعب الإخوان أن يستوعبوها في مثل هذا الوضع دون وسائل إيضاح، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تصدر الأرحام الدرس القادم نواصل فيه.